إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وخير الكلام كلام الله جل وعلا، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد حفظ هذا الدين بأن هيأ له رجالا مخلصين حفظوا كتاب الله جل وعلا، ودابوا على جمع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهجروا أوطانهم وأهلهم وأولادهم وملذاتهم في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعرفت هذه الطائفة بأهل الحديث، وهي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. رحلوا في جميع الأقطار طلبا لجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخذه عن الرواة، فأنتجوا بعد ذلك الدواوين الكثيرة من الصحاح والسنن والمسانيد والجوامع والمصنفات وما شابه ذلك، التي جمعوا فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كله فيه حفظ لدين الله جل وعلا. ولما كانت هذه الكتب التي جمعوا فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تتعدد فيها الطرق وتتعدد فيها الألفاظ، ويصعب على كثير من الناس أن يرجعوا إليها وأن يستفيدوا منها إلا من اختصهم الله عز وجل بفهم ذلك ومعرفته، فإن أهل العلم بعد ذلك مالوا إلى اختصار هذه المصنفات أو جمع أنواع من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها. فأنتج ذلك أن وجد عند أهل العلم ما يعرف بكتب أحاديث الأحكام، وهي الكتب التي اعتنى فيها أصحابها بجمع أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دون ما زاد على ذلك من أحاديث السير أو التفسير أو الأحاديث الجوامع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما شابه ذلك. وكان من أعظم الكتب التي جمعت فيها أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالإسناد المروي إليه عليه الصلاة والسلام هو كتاب السنن لأبي داود السجستاني، حتى إن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى قد جعل من شرط الفقيه أن يكون عالما بأحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أعني الفقيه المجتهد الذي بلغ رتبة الاجتهاد ويحق له أن يستنبط الأحكام من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جعلوا من شروط ذلك أن يكون ملما بأحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا كثيرا ما يمثلون بكتاب السنن لأبي داود رحمه الله تعالى، فيقولون وأن يكون عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملما بأحاديث الأحكام كإلمامه بأحاديث الأحكام التي أودعها أبو داود رحمه الله تعالى في سننه. وقد نقل السبكي رحمه الله تعالى عن الغزالي أنه قال: من شروط المجتهد أن يكون عالما بأحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكون عالما بالأحاديث التي جمعها أبو داود في سننه، أو البيهقي في معرفة السنن، أو أنه يستطيع أن يعود إليهما وأن يقف على الأحاديث فيهما لاستنباط الأحكام منهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فيه دلالة قوية وعلامة بارزة على أن الإلمام بأحاديث الأحكام من المتطلبات الضرورية التي يحرص عليها أهل العلم ويحثون طلاب العلم عليها. غالب الكتب التي جمعت أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انتهج أصحابها فيها أن يرتبوها على ما رتب عليه أصحاب كتب السنن سننهم، فيبدأون مثلا بكتاب الطهارة، ثم بكتاب الصلاة، ثم بكتاب الزكاة، ثم بالحج أو بالصيام، ثم ينتقلون بعد أحاديث العبادات إلى أحاديث المعاملات، ثم إلى الأحاديث المعروفة بأحاديث فقه الأسرة أو ما يسميه البعض بأحاديث الفقه العام. لكن عددا من الكتب التي جمعت أحاديث أحكام رسول أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خالفت هذه الطريقة قليلا، كما فعله مثلا عبد الحق الإشبيلي كتبه الثلاثة في الأحكام، الأحكام الكبرى والوسطى والصغرى، فإنه بدأ فيها مثلا بكتاب الإيمان ثم بكتاب العلم، ثم سرد بقية الكتب وانتهى مثلا بالأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفتن والملاحم وأشراط الساعة وما شابه ذلك. وتبعه على مثل هذا الصنيع المحب الطبري رحمه الله تعالى في كتابه الأحكام الكبرى. المقصود أن غالب كتب الأحكام التي جمعت أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجردة من الأسانيد واختلاف الألفاظ وما شابه ذلك، فإن أهلها وأصحابها جروا فيها على الترتيب على ما جرى عليه أصحاب السنن كأبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وغيرهم من أهل العلم. ومن أعظم الكتب التي صنفت في هذا الباب، أعني في جمع أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كتاب الإلمام لابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 270 للهجرة. وهذا الكتاب قد اختصره جماعة كثيرة من أهل العلم، وممن اختصروه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 52 بعد 800 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في كتابه المشهور بلوغ المرام من أحاديث الأحكام. وسبقه إلى اختصاره عدد من أهل العلم، وممن اختصره ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المشهور المحرر في الحديث. وابن عبد الهادي قد مات سنة 44 بعد 700 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما تقدم اختصره من الإلمام لابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، وأودعه عددا من أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اشتهر هذا الكتاب وطار في الآفاق، وقد اعتنى به جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى شرحا واختصارا ونظما وما شابه ذلك. وما ذلك إلا لشهرة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بالاشتغال بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وله في ذلك المؤلفات الدائرة والتصانيف السائرة التي لا تخفى على أحد من أهل العلم. ممن شرح هذا الكتاب القاضي الحسين بن محمد المغربي، المتوفى سنة 119 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في كتابه البدر التمام شرح بلوغ المرام. وهذا الكتاب قد اختصره الصنعاني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 82 بعد 100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في كتابه المشهور سبل السلام شرح بلوغ المرام. وله نظم عليه أيضا، فإنه قد نظم بلوغ المرام ولكنه لم يتمه، وأتمه بعده تلميذه الحسين ابن عبد القادر الكوكباني، المتوفى سنة 98 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذان الكتابان، أعني بلوغ المرام وسبل السلام، من أشهر الكتب التي يحتاجها طالب العلم، سواء كان مشتغلا بعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو مشتغلا بعلم الفقه، فهما من أجل الكتب التي ينبغي على طالب العلم أن يهتم بها وأن يراجعها دائما. وإذا استطاع أن يحفظ البلوغ وأن يحفظ هذه الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأحكام، فإن هذا من المطالب الضرورية التي ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم، وأن يكون ممن رزقه الله عز وجل حفظ شيء من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأحكام. ومعرفة أحاديث الأحكام أيها الإخوة كانت مطلبا مهما عند العلماء المتقدمين، ويمثل ذلك مثلا ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله المتوفى سنة 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه قال: تطلبت أحاديث الأحكام فوجدتها كلها عند الإمام مالك إلا 30 حديثا، ووجدتها كلها عند ابن عيينة إلا 6 أحاديث. فهذا يدل على أن معرفة أو إن تطلب معرفة أحاديث الأحكام من الضروريات لطالب العلم. وأنا قدمت في أول الكلام أن جماعة من الفقهاء رحمهم الله تعالى قد اشترطوا في المجتهد الذي يريد أن يصل إلى رتبة الاجتهاد وأن يقدر على الاستنباط من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحكامها أن يكون عالما ملما بأحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وله القدرة التامة في مراجعتها في مواضعها. ولو جئنا مثلا إلى كتاب روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله تعالى لوجدنا أنه لما تكلم عن السنة قال: ومن لوازم معرفة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم معرفة أحاديث الأحكام، وهي وإن كانت كثيرة إلا أنها محصورة. يعني إن العلماء رحمهم الله تعالى قد اجتهدوا في حصرها وبيانها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك كثرت التآليف النافعة التي جمعت أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واشتهرت كتب معينة في ذلك. ومن أشهر هذه الكتب كما قدمته كتاب بلوغ المرام من أحاديث الأحكام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ونحن في هذه الدورة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نقوم بشرح ما أورده الحافظ رحمه الله تعالى من الأحاديث في كتاب الصيام، وهو رحمه الله قد أورد أكثر من 50 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الكتاب، سواء أكانت هذه الأحاديث متعلقة بالصيام فرضا أو نفلا أداء أو قضاء، وكذلك ألحق بهذا الباب عددا من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قيام رمضان أو في أحكام الاعتكاف أو ما شابه ذلك، نحاول بإذن الله سبحانه وتعالى أن نشرحها جميعا بواقع 8 أو 9 أحاديث في كل لقاء بإذن الله جل وعلا. ونسأله سبحانه وتعالى العون والتوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونبدأ بقراءة الحديث الأول والثاني اللذين أوردهما الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب الصيام، مع التنبيه على أن كتاب الصيام من أهم الكتب الفقهية لما اشتمل عليه من الأحكام الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن الصيام ركن من أركان الإسلام، فلا بد للمرء المسلم أن يتعلم أحكامه وأن يعرفها على ضوء ما جاء في الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله جل وعلا، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر الشافعي العسقلاني الكتاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام كتاب الصيام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. الذي بعده. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وذكره البخاري تعليقا ووصله 5، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. قال المؤلف رحمه الله تعالى في استهلاله لهذا الكتاب: كتاب الصيام. وقوله كتاب هنا، الكتاب يذكره العلماء رحمهم الله تعالى اسما لما يشمل عددا من الأبواب تحته، والكتاب في اللغة مأخوذ من التقييد، فقيدوا تحت هذه الكتب عددا من الأبواب وأوردوا تحتها أو أوردوا فيها عددا من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا معلوم مشهور عند العلماء، سواء كان ذلك في كتب الصحاح أو في كتب السنن أو في كتب المصنفات أو في كتب أحاديث الأحكام كهذا الكتاب الذي ألفه ابن حجر رحمه الله تعالى. وأما قوله الصيام، فإن الصيام له معنيان، له معنى في اللغة وله معنى في الشرع. فأما معناه في اللغة فهو مطلق الإمساك، أو يطلق على مطلق الإمساك. ومن ذلك مثلا قولهم أمسك فلان عن الطعام بمعنى صام، ويقولون أمسك عن الشراب أي صام عنه، وأمسك عن الكلام أي أصبح صامتا لم يتكلم. فالصوم في اللغة يطلق على مجرد الإمساك أو على مطلق الإمساك. ومن ذلك مثلا قول العربي خيل صائمة وخيل غير صائمة، يعنون بها أن بعضها يجري وأن بعضها لا يجري. فهذا هو معناه في أصل كلام العرب. فالصوم في أصل كلام العرب يطلق على ماذا؟ يطلق على مجرد الإمساك، فهذا هو معناه في اللغة. وأما معناه في الشرع فهو التعبد لله سبحانه وتعالى بترك الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. فهذا هو تعريفه الشرعي الذي دل عليه كتاب الله جل وعلا ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ما سئلت مثلا ما معنى الصوم في الشرع فتقول هو التعبد لله جل وعلا، ولا بد من الإتيان بهذا، لأنه ليس كل إمساك يكون عبادة لله جل وعلا. قد يمسك الإنسان مثلا عن الطعام والشراب لأن الطبيب قد منعه من ذلك، لكن إذا كان الطبيب قد منعه من ذلك مثلا وهو قد أمسك عن الطعام والشراب حفاظا على صحته، فإن هذه عبادة يكتب الله عز وجل له أجرها. لكن هل هو الصيام الذي له وقت ابتداء وله وقت انتهاء؟ لا، فلا بد أن يكون هذا الصيام عن جميع المفطرات. ثم إن الطبيب مثلا قد يمنع هذا عن تناول أشياء معينة من الطعام والشراب، وليست المفطرات مقتصرة على هذين النوعين فقط، أعني الطعام والشراب، ولكن الجماع مثلا يكون مفطرا. فلذلك الذي يريد أن يصوم فرضا أو نفلا لا بد أن يحقق هذا التعريف كما جاء فيما تقدم. فلا بد أن يكون إمساكه عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات تعبدا لله جل وعلا، وأن يكون هذا الإمساك من وقت مخصوص إلى وقت آخر مخصوص. فأول وقت الصيام هو طلوع الفجر الثاني على ما دل عليه كتاب الله جل وعلا، وآخره هو غروب الشمس كما دل أيضا عليه قوله سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى الصوم في اللغة، وهذا هو معناه في الشرع. وأول ما فرض الصوم أنه قد فرض على الناس أن يصوموا يوم عاشوراء. فإنه قد جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون، فنحن نصومه وصامه موسى، أو قالوا فصامه موسى فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بموسى منهم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وقد جاء في بعض الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه أرسل في ذلك اليوم إلى الناس على مياه أهل المدينة أن من كان قد أصبح ممسكا فليستمر على إمساكه، ومن كان قد أكل أو شرب فليمسك بقية نهاره. وهو حديث صحيح أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان هذا في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. فلما كانت السنة الثانية أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وسائر المؤمنين أن يصوموا شهر رمضان، فنزل قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فصام النبي صلى الله عليه وسلم رمضان وأمر الناس بصيامه، وكان أول ما نزل فرض صوم رمضان أن الإنسان مخير بين الصيام والإطعام، ولو صام لكان خيرا له كما دل على ذلك كتاب الله جل وعلا. ثم إنه بعد ذلك أمر كل واحد من الناس أن يصوم، فألزم الناس بصيام رمضان كاملا إلا من كان له عذر فله عدة من أيام أخر، كما بين ذلك في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ففرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وآله وسلم 9 رمضانات كما هو معلوم، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما مات في السنة 11 من هجرته صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. وصيام رمضان ركن من أركان الإسلام، لا يجوز لأحد من الناس أن يفرط فيه، وقد جاء في الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ومن طرق هذا الحديث طريق عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عند البخاري ومسلم، وهو حديث متواتر كما سلف. فهو ركن مهم من أركان الإسلام، يجب على الإنسان أن يحافظ عليه، وله في ذلك الأجر العظيم عند الله جل وعلا، وله في ذلك الفضل العظيم عنده سبحانه وتعالى. ونحن نعلم أن الصبر أن الصوم صبر، والله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذا معنى قول المؤلف هنا كتاب الصيام. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب عددا كثيرا من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تبلغ نحو من 55 حديثا، منها ما يتعلق بالصوم المفروض، ومنها ما يتعلق بالصوم النفل، ومنها ما يتعلق بأحكام ابتداء الصيام، ومنها ما يتعلق بأحكام انتهائه، ومنها ما يتعلق بالمفطرات، ومنها ما يتعلق بقيام رمضان أو أحكام الاعتكاف أو ما شابه ذلك. ولعلنا نحاول بإذن الله سبحانه وتعالى أن نأتي عليها جميعا، وهو الموفق جل وعلا. أورد أول ما أورد في هذا الكتاب حديث عبد الله بن عمر رضي الله أو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا رجل كان له صوم فليصم. وهو حديث متفق عليه، وهذا الحديث سوف أتناول الكلام عليه بإذن الله جل وعلا مع الحديث الذي بعده، وهو حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى أنه رضي الله تعالى عنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، من عدة جوانب. الجانب الأول جانب التخريج. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فتقدم أنه حديث متفق عليه، والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ليس له اصطلاح خاص في قوله متفق عليه، ولكنه سار في ذلك على ما سار عليه الجمهور، يعني أن الحديث عند من؟ يعني أن الحديث عند البخاري ومسلم. لكن لو رأينا مثلا أو قرأنا في كتاب المنتقى في أحاديث الأحكام للمجد بن تيمية رحمه الله، فرأينا أنه قال في حديث ما حديث متفق عليه، فهل اصطلاحه كاصطلاح الجمهور أم له اصطلاح خاص في ذلك؟ له اصطلاح خاص في ذلك، ويعني أن الحديث عند البخاري ومسلم والإمام أحمد في مسنده، فينبغي أن نعرف هذا. وأما حديث عمار بن ياسر فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بأنه قد رواه البخاري تعليقا، ورواه 5، ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. قوله رواه البخاري تعليقا يعني أنه لم يروه بإسناده المتصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث المعلق عند أهل العلم ما هو؟ نعم، ما سقط من أول إسناده راو واحد أو أكثر، هذا يسمى حديثا معلقا. والمعلقات على شرط البخاري في الصحيح أو ليست على شرطه؟ ليست على شرطه، ولكن هذا الحديث قد جاء موصولا من طرق أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو موصول عند 5 كما بينه المؤلف رحمه الله تعالى. ومن يعني بالخمسة؟ نعم، يعني أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد. ثم ذكر أن الحديث أيضا عند ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. والحديث قد رواه جماعة آخرون، فرواه الحاكم ورواه الدارقطني قبله، ورواه كذلك البيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن وغيرهما من كتبه، وهو حديث صحيح صححه ابن خزيمة وصححه ابن حبان، وكذلك صححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الألباني وغيرهم من أهل العلم. فهذان الحديثان حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثانية فيما يتعلق بالدلالات الفقهية المستنبطة من هذين الحديثين. نأتي إلى الحديث الأول وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان له صوم فليصم. هذا اللفظ يدل على ماذا؟ هذا اللفظ يدل على تحريم أن يصوم الإنسان قبل رمضان يوما أو يومين، إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. وكذلك الحديث الثاني وهو حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، فإنه دال على نحو هذه الدلالة، فإنه يدل على تحريم صوم يوم الشك، ويوم الشك هو اليوم 30 من شعبان، هو اليوم الذي يكون موافقا لليوم 30 من شهر شعبان، فهذا الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون داخلا فيما تقدم في حديث أبي هريرة من قوله: لا تقدموا رمضان بصوم يوم، يعني به صلى الله عليه وآله وسلم يوم الشك. فتكاد أن تكون هذه الدلالة في حديث عمار بن ياسر موافقة للدلالة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إلا أن الدلالة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أوسع من دلالة حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. نأتي إلى المسألة الثالثة في التعليق على متون هذين الحديثين أو على متني هذين الحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولا في قول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه صحابي جليل، وهو مشهور معروف بكنيته، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اسمه واسم أبيه على أكثر من 40 قولا على ما نص عليه غير واحد من أهل العلم، وأشهرها وأصحها أن اسمه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، وقد كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هريرة، لأنه قد جاء في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رآه يحمل هرة في كمه فقال له: أبا هريرة، فسارت كمية له رضي الله تعالى عنه. وقد أسلم في السنة 7 من الهجرة، وكان من أصحاب الصفة، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه، وروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث كثيرة، وهو أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواية على الإطلاق. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديثا، فهو أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسكن في آخره وادي العقيق في الجنوب الغربي من المدينة، وبه توفي، ثم حمل بعد ذلك إلى البقيع فدفن فيه. وكان رضي الله تعالى عنه قد اتخذ مزرعة في وادي العقيق، وهي معروفة إلى يومنا هذا، وفي أيامنا هذه تعرف بمزرعة الحافظ، لأنه قد تملكها رجل يسمى بموسى الحافظ، وكان أحد قضاة محكمة المدينة المنورة، وهي معروفة إلى يومنا هذا، وهي الموضع الذي نص عليه غير واحد من المؤرخين رحمهم الله تعالى أنها هي مزرعة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، أي لا تسبقوا رمضان بصوم يوم أو يومين احتياطا. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إلا رجل كان له صوم فليصم. والحديث متفق عليه كما تقدم، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: إلا رجل كان له صوم فليصم، كان يكون الرجل مثلا كان يصوم يوما ويفطر يوما، أو أنه كان قد تعود أن يصوم كل 2 وخميس، وصادف أن يكون يوم 2 هو اليوم المتمم للثلاثين من شعبان، فإنه يجوز له أن يصومه، أو أن إنسانا كان عليه قضاء من رمضان الماضي فضاق عليه الوقت فلم يستطع أن يصوم إلا هذا اليوم فصامه على نية القضاء لا على نية الاحتياط، فإنه جائز له أن يصنع ذلك. ثم ذكر حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، وعمار بن ياسر هو عمار بن ياسر بن عامر العنسي حليف بني مخزوم، وقد أسلم قديما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاش إلى أن مات مقتولا مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في معركة صفين وهي مشهورة، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 62 حديثا ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى له. لعلنا في هذه الليلة نكتفي بقراءة هذين الحديثين، والتعليق عليهما بإذن الله جل وعلا سوف يكون في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا. وأسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد